قال وكثير من الناس. يبقى انقسمت عند مين؟ يبقى اللي جعلهم ينقسموا ايه؟ هل انقسموا قهرا عن الله ولا حتى الانقسام بما اراده الله لانه خلقهم مختارين؟ برضو ما انقسموش قهرا عن الله، لانه خلقهم ايه؟ مختارين، ما عملتوش غصب عني. نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقلنا بقى أن السماء قالت يا رب أنا عايز أسكت كسف على ابن آدم علشان طعم خيرك ومنع إيه شكرك، والجبال قالت يا رب أذن لأنني أسكت، والبحر قالت أغرقهم. قال لهم إيه؟ عشان تعرف إلا أنا فاتقون، دي يعني الرحمة بقى والحنان. مش هينفع كلاني إيه؟ خليك وياي. إيه مش عارف إيه بتحننه ولا لا؟ بتحننه ليه؟ صنعته إيه؟ صنعته. فقال ايه؟ لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وخلقي، ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. الله. اذن الرسالات اصطفاء، الاصطفاء دي اعداد، الاعداد ده الرسول ده عشان ايه؟ ينشئ امته على الهدى والتقوى. يقعد مده طويله، سيدنا قعد كم سنه؟ 23 سنه. يبقى اذا هو عايز يربى ترضيه تعوض ال 23 سنه، يقوم ويستفيد من هذه النحو. والى لقاء اخر ان شاء الله.